الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحي هلا بطلاب العلم وطالبات العلم في هذه الدورة المباركة التي نقرأ فيها رسالة من رسائل الملك العلامة الفقيه ملك الهند صديق حسن خان القنوجي رحمه الله تعالى، وهي رسالة عظيمة محتواها أكثر من مدلول عنوانها وألفاظها، فهي رسالة المقالة الفصيحة في الوصية والنصيحة، لكنها شاملة لأمور عظيمة، كيف لا، وهي رسالة من ملك مجرب قد جرب العلم وجرب الحياة، فهو يوصي طلاب العلم عموما وابنه بهذه الوصية الخاصة. وتصور معي أن ملكا منشغلا بأمور المملكة وعالما منشغلا بالعلم يكتب قبل أن يموت بخمس سنوات رسالة عظيمة فيها نصيحة ووصية ووصايا لابنه وطلاب العلم، وجاوزت 400 صفحة، هذا يدلك على الإشفاق من جهة، ويدلك على عظمة المحتوى من جهة أخرى. هذه الرسالة كانت طية الكتمان، لأن المؤلف رحمه الله كان يتقن لغات عدة ويؤلف بلغات مختلفة، وقد ألف هذه الرسالة بالفارسية، فأحببت أن أعربها إلى العربية لما فيها من المنافع. فنبدأ على بركة الله تعالى، وهذا هو المجلس الأول من مجالس قراءتنا لهذه الرسالة النافعة، مغرب الاثنين 20 من شهر رجب الحرام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والقراءة مع الشيخ غلام الطاهر. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله وسددكم ووفقكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي وصانا بالكتاب المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد الصادق الأمين. يعني الأخطاء المطبعية تسألون الله المغفرة لكاتبه وتصلحونه، وأشهد أن محمدا حطوا ألف. نعم، عبده ورسوله الصادق الأمين وصانا بالسنة والقرآن المبين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين، أما بعد، فهذه الرسالة التي هي بعنوان المقالة الفصيحة في الوصية والنصيحة لإمام وعلم مشهور وعالم وحاكم معروف، قد سار بتأليفاته الركبان وانتشرت مؤلفاته في مختلف البلدان، سواء في حياته أو بعد موته لما جاء الأجل المحتوم على بني الإنسان. ولما كان قد ألفه رحمه الله باللغة الفارسية، وأحببت أن أنتفع به وينتفع به غيري، فترجمته إلى العربية بإشارة من أخينا الدكتور أحرار الدين، وفقه المولى لكل خير في الدنيا والدين. متى ما ذكرت الضمير به فالمقصود الكتاب، ومتى ما أنثنا فالمقصود أنها رسالة ووصية، فانتبهوا لهذا. نعم. وأرى لزاما علي أقدم بين يدي هذه الترجمة، أن أقدم بين يدي هذه الترجمة تفصيلا عن هذه الرسالة المؤلف، ثم أبين منهجي في الترجمة. ولم أترجم للمؤلف لأنه رحمه الله قد ترجم لنفسه كثيرا في ثنايا عدة من مؤلفات، ومنها هنا في هذا المؤلف، فأقول وبالله تعالى أصول وأجول التعريف بهذه الرسالة. أذكر بين يدي هذا الكتاب المبارك عدة مسائل. المسألة الأولى اسم الكتاب. إن اسم الكتاب جلي في جميع المواضع بأنه المقالة الفصيحة في الوصية والنصيحة، وكما سترى ذلك جليا في أول الكتاب وفي ثنايا الكتاب وفي آخر الكتاب، وقد يرمز له بكتاب الوصايا كما في بعض المواضع. ومما يدل على ذلك أن الكتاب قد طبع في حياته، فإنك ستجد في آخره الدعاء له بطول العمر والبركة. ومما يؤكد ذلك أنه مكتوب على طرة الكتاب سنة الطبع، وهو 98 و200 ألف من الهجرة، والمؤلف توفي بعد ذلك. وكان قد أنهى المؤلف رسالة سنة 97 و200 ألف من الهجرة، وهذا مذكور في الوصية في موضعين، وتوفي المؤلف رحمه الله سنة 700 و300 ألف من الهجرة. على هذا يكون بين وقت التأليف ووقت موت المؤلف قرابة 10 سنوات. نعم. المسألة الثانية نسبة الكتاب للمصنف رحمه الله. إن نسبة الكتاب إلى مصنفه معلوم لا يشك فيه أحد، وذلك لأنه طبع في حياة المصنف، وذكر هو ذلك في مؤلفاته، وذكره كل من عاصره وقارنه وجاء بعده من تلامذته. المسألة الثالثة مضامين الكتاب. تضمن الكتاب أمورا علمية عظيمة، فهي ليست مقتصرة على الوصايا كما هو المتبادر إلى الذهن، بل حوى علما جما، وإن كان ذلك عن طريق ذكر الوصايا، وكل ما فيه فهو ملامس لواقع المسلم من حيث العموم، وواقع طالب العلم من حيث الخصوص. وهذه الوصايا المذكورة في ثنايا الكتاب مهمة جدا جدا، لا سيما لعوام المسلمين، وعلى وجه الخصوص طلبة العلم المقبلين والمشايخ الناصحين. مشايخ الناصح. لعل الشيخ. لا صحيح، مشايخ الناصحين ما في لعل. طلبة العلم مبتدأ مؤخر. لا سيما طلبة لعوام المسلمين. أي نعم. لا ما يصلح. والمشايخ الناصحين. عادي يعني ما في شيء، شيخه كذا أخطأ يخطئ، ليس بمعصوم. أحسن الله إليك. لا تدور لمخرج. الله يحفظك. فما من أحد إلا هو بحاجة إلى مثل هذه الوصايا، سواء من حيث ما ينبغي أن يكون عليه في حياته، أو من حيث ما ينبغي أن يكون عليه في طلبه للعلم، أو من حيث ما ينبغي أن يوصي به. وخلاصة ما تضمنه الكتاب في 22 وصية. في 22 وصية. وجاء قاعدة في حرف في رقم 2 أنها توافق المعدود تأنيثا وتذكيرا، ما دام وصية تقول 22 أو 22 وصية. نعم. وجاء المضمون على النحو الآتي: مقدمة في التعريف بالوصية لغة واصطلاحا وحكمها، ثم بين مقدار الوصية إن كان في الماء، ثم أولى الوصايا. أولى الوصايا. أحسن لي. ثم أولى المصايا الحياة والممات على الإسلام. الوصية الثانية الدندنة حول الكتاب والسنة في الاعتقاد والعمل. لأن أصل الرسالة لا تتضمن هذا التنبيه على محتوى الرسالة، ولذلك أحببت لكي يعرف طلاب العلم قدر هذه الوصية أن أذكر هذه المضامين. وأيضا أصل الرسالة ليس فيها الوصية الثانية الثالثة، الترقيم من عندي. نعم. الوصية الثالثة الحذر من مدعي المشيخة. الوصية الرابعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الوصية الخامسة حسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم. الوصية السادسة الحذر من الساعة فإن أوانها قد اقترب. الوصية السابعة الحذر من الاغترار بالدنيا. الوصية الثامنة الامتهان والعمل. الوصية التاسعة اتباع المنهج الصحيح في التعلم والتعليم. الوصية العاشرة الاهتمام بالعلم والعمل معا. الوصية الحادية عشرة الأمر بجعل العادات وفق الشرع. الوصية الثانية عشرة السلام على عيسى عليه السلام. الوصية الثالثة عشرة تقديم المصالح الدينية على الدنيوية في النكاح وغيره. الوصية الرابعة عشرة مراعاة المعاشرين من الزوجة والأولاد وغيرهم. المعاشرين بضم الميم، يجوز أن يكون المعاشر اسم فاعل، عرفت، والمعاشرين الذين يعاشرونك، أما المعاشرين ما أدري شلون جاءت هذه. الوصية الخامسة عشر الأمر بتصفية النفوس وطريقتها المختارة. الوصية السادسة عشر كن عالما ربانيا. الوصية السابعة عشر، طبعا هو لما يقول كن عالما ربانيا يذكر لك الطريقة، ما يقول لك هكذا ويوصيك ويمشي، لا، يذكر لك الطريقة، الخطوات التي لابد من اتباعها لتصبح عالما ربانيا. نعم. الوصية السابعة عشر تحذير طالب الحق من مخالطة كل خلق. وصية الثامنة عشر في الطهر والطهارة واستغلال الخلوة في العبادة. الوصية التاسعة عشر الاشتغال بالتذكير والموعظة. الوصية العشرون التحلي بأخلاق الإسلام. الوصية الحادية والعشرون الاستعفاف وكراهة الاشتغال بالبنيان. الوصية الثانية والعشرون الدعاء للوالدين. ثم خاتمة الرسالة وعاقبة المقالة، وهي تتضمن توصيات وتحذيرات مهمة للأبناء. المسألة الرابعة منهج المصنف في الكتاب. إن الناظر إلى الكتاب ليدرك، إن شاء الله يكون أدركتم بهذا الاختصار عظيم محتوى هذه الرسالة، لا سيما لنا نحن يعني طلاب العلم. نعم. إن الناظر إلى الكتاب ليدرك أن المصنف رحمه الله قد سار على منهج واحد في جميع الكتاب، وهو على النحو الآتي: أولا جمع بين النقل والتحليل مما أعطى الكتاب قيمة علمية في النقل وفي التدقيق والتعليق والتحقيق. ثانيا نقل عن عشرات من المؤلفات والكتب، سواء التي وجدت منها عندنا أو التي فقدت، وهذا أعطى للكتاب مكانة ومرجعا. ومما زاد من قيمة الكتاب أن مصنفه ينقل عن كتب ألفت بالفارسية وبغير العربية من لغات أخرى، بل ينقل عن كتب هي بخط يده، وعن كتب مطبوعة في زمانه، وعن كتب منسوخة بخط غيره. ثالثا لما كان المصنف رحمه الله قد ابتلي بالحكم، وفي الدولة من هو مختلف المشارب والمذاهب، فإنه ينقل عن المنتسبين للتصوف مما يراه قريبا من السنة، ثم يعرج على ما نقل بتوجيه أو تعليق أو تصويب. وهذا جلي في نقولات كثيرة، وكل ذلك لأجل استمالة قلوب الأتباع إلى السنة المحضة. لا يأتي أحد يقول كيف صديق حسن خان ينقل عن أناس من المتصوفة والأشاعرة والفلاسفة، لا، هو ينقل لمقاصد، منها اشتمالة الأتباع، منها اشتمالة الأتباع. نعم. رابعا جعل للكتاب في الخاتمة خلاصات في الوصايا والتحذيرات نافعة جدا لمن رام الاختصار. خامسا يريد أدلة متعددة لا سيما من الكتاب والسنة الصحيحة، ولا يزيد على أكثر من ثلاثة أدلة في أكثر الأحوال. سادسا ينقل المصنف عن الأشخاص فيذكر أسماءهم وألقابهم وما به قد اشتهروا وعرفوا، وقد ذكر عشرات الأسماء وعشرات البلدان وعشرات الأمثلة، لا سيما من علماء القارة الهندية، وكل ذلك يدل على قيمة هذا الكتاب. سابعا يريد كثيرا من أسماء كتب ومصنفات ورسائل، سواء ما كان بالعربية أو غيرها. ثامنا يظهر في الكتاب تواضعه وإنصافه، فينقل عمن دونه في العلم كابنه أو أقرانه، وعمن هو فوقه وينقل عمن يخالفه وينصفه، ويهذب ما يحتاج إلى تهذيب من كلامه. تاسعا قد يورد بعض المصطلحات الصوفية نقلا ويرد عليه بلين، وذلك مراعاة للأحوال والمحيط والمكان والزمان، ولكن في كل أمر العمدة عنده القرآن والسنة وعلى فهم سلف الأمة. لا بد أن تحيط علما، لأن الملك العلامة صديق حسن خان تولى الملك وكان البريطانيون والإنجليز هم المسيطرين على كثير من القارة الهندية، وكان الأمر والنهي لهم، وكانوا يعني الإنجليز كانوا يمدون غلاة المتصوفة بكثير من إمداداتهم ليستأسدوا على أهل السنة بأدنى سبب. ولهذا كان المنتسبون إلى السلف يليلون الجانب مع الناس لعل ذلك يكون أدعى لقبول. عاشرا، يخرج الأحاديث فلا يورد حديثا إلا ويذكر من رواه ومن خرجه، وقليلا ما يهمل ذلك. الحادي عشر، ينقل الكلام بلا أقواس، وإذا انتهى النقل يقول انتهى. ثاني عشر، يورد الأبيات الشعرية باللغة العربية وباللغة الفارسية ذات الدلالات والكنايات والتشبيهات البعيدة. ثالث عشر، يذكر التقسيمات البديعة والتنويعات المتنوعة والتعريف المحددة والتفصيلات الماتعة. الرابعة عشر، يؤكد على أهمية النسبة إلى السلف الصالح وإلى السنة المحضة، وذلك في مواضع متعددة وبعبارات متنوعة، ويحذر من التقليد الأعمى والتبعية للهوى. خامسة عشر، من يقرأ الكتاب من أي نحلة كان فإنه يجد انجذابا إلى السنة وميلا إليها لما للمصنف من قدرة على ذلك في المخاطبة والإقناع. سادسة عشر، ضمن الكتاب أمورا عملية لا يستغني عنها أحد ممن يريد سلوك الصراط المستقيم للوصول إلى الجنة العلية. السابعة عشر، يحيل كثيرا من مصنفات الأئمة المعروفين بالسنة والناصرين لها مثل شيخي الإسلام لتيمية ابن القيم، ومن له جهد في علم الحديث كالحافظ ابن حجر، ومن له اجتهاد في النصوص بترك التقليد الجامد كالعلامة الصنعاني والشوكاني، ومن عرف بنصرة التوحيد كأئمة الدعوة النجدية وأمثالهم. المسألة الخامسة، المنهج المتبع في ترجمة هذه الرسالة حتى تكون الترجمة وإخراج الكتاب مقبولا وبذل الجهد فيه مشكورا، فإني اتبعت المنهج التالي: أولا، بحثت عن نسخة أخرى للكتاب تكون على نسختين، ولكن لم أظفر إلا بهذه النسخة التي بين يدي، وقد أرسلها لي فضيلة الدكتور أحرار محمد شريف رئيس جمعية أهل الحديث في كندا، فجزاه الله خيرا، وقد كان كثيرا ما يسأل عن الانتهاء من الترجمة والتعليق ويحث على ذلك. ثانيا، النسخة الموجودة عبارة عن 78 و100 من الصفحات، والكتاب مطبوع بخط اليد في حياة المصنف في مطبعة المفيد العام في أكبر أباد في الهند سنة 98 و200 ألف من الهجرة، وهي التي اعتمدتها وترجمتها، وفي كل صفحة منها قرابة 19 سطرة، والخط واضح، وفي بعض الأسطر طمس يسير، وعلى النسخة تصحيحات للمصنف رحمه الله، والكتاب مكتوب بالخط الفارسي، والعناوين مقيد بخط كبير وبقلم مغاير، ووضع المصنف رحمه الله علامة العين على الأشياء المهمة والفقرات الجديدة. ثالثا، وضعت عناوين للوصايا فإنها كانت بغير عنوان. رابعا، اتبعت طريقة الترجمة المعنوية وقدمتها على اللفظية إلا إذا كان نص الكلام بالعربية فأبقيته كما هو. خامسا، وضعت علامة مائلة في نهاية وبداية كل صفحة جديدة، ثم أذكر في الحاشية رقم الصفحة من النسخة المطبوعة بالفارسية لمن أراد الرجوع إليه. سادسا، كل ما كان من قولي وضعته بين معقوفتين. سابعا، كل كلام منقول فوضعته بين معقوفتين. ثامنا، يعني حتى لو كان المصنف كما ذكرت هو لا يضع بين المعقوفتين، لكن أنا أضع الكلام المنقول بين المعقوفتين حتى يعرف الناس أن هذا ليس كلام المصنف وإنما هو منقول. نعم. ثامنا، وضعت بدون واو واحدة فقط. نعم. وضعت الأعلام وأسماء الكتب أيضا بين المعقوفتين لتعرف. تاسعا، وضعت الآيات باللون الأحمر وذكرت بعد الآية رقمها واسم سورتها. عاشرا، جعلت الأحاديث بالخط الثخين وخرجت الحديث مختصرا وأكتفي بتخريج المصنف إن كان قد خرجه وقد أزيد عليه لضرورة، وما كان من فروقات بين لفظ المصنف والحديث المخرج فلا أبين الفروقات. نعم، وما كان من فروقات بين لفظ المصنف والحديث المخرج. يشيل العلامة الفاصلة، حط كسرة على الحديث. نعم. لأن المصنف أراد الحديث ولم يرد المعنى الذي ذكره في الترجمة. الحادي عشر ما أورده المصنف من الأحاديث بالعربية ثم ترجمه، فإني أورد الحديث وترجمته لأن ترجمته هو عبارة عن شرح للحديث بلغة أخرى. ثاني عشر وضعت جميع الحديث بين علامتي تنصيص. ثالث عشر وترجمت الأبيات بحسب قدرتي بدون لزوم القوافي الشعرية لعدم تمكني من ذلك، وهذا أوان الشروع، أوان المشروع في المقصود. أوان الشروع صح الأول صح. والله تعالى، والله تعالى الله تعالى أسأل بدون أن، والله تعالى أسأل أن يجعل لهذا الكتاب القبول، وأن يجعله من خير وصايانا ومن خير أعمالنا يوم نلقى، وجزى الله من نشره أو قرأه أو درسه أو طبعه، آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلقنا وسمانا على لسان أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام مسلمين، وأخرجنا من أرحام المؤمنات وأصلاب أهل البيت المؤمنين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المأمون الأمين الذي بشرنا بأن العاقبة للمتقين، وعلى آله وصحبه وعترته وحزبه الطيبين الطاهرين الأكرمين. وبعد، هذه بعض الوصايا والقضايا الضرورية المتعلقة بأمور الدين الإسلامي وما يدعو إليه الحاجة الدنيوية، كتبتها في بطاقات وحررت عباراتها وسلسلتها هنا. سبب التاليف والحامل والباعث عليها النصيحة: أولا للخلف وللذرية أصالة، وثانيا طلبا لنشر الخير بين الأحباب والأصحاب، وضمنا فيها إبراء للذمة من السؤال يوم البعث، لأن تبليغ مثل هذه المقاصد من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأسباب النصيحة المأمور بها، لأن السعادة متعلقة بها. متعلقة، حط نقطتين. مكانة هذه الرسالة ورشاد الأصحاب والأولاد متعلق ببعضها إن أخذوا بها وعملوا بها بصدق، وسيرون في الدارين أثر هذه النصيحة، لا سيما إن لم يروا في هذه النصيحة أي أمر مبتدع، لأن جمعا من سلف الأمة ومشايخ الملة قد قاموا بمثل هذه النصائح والوصايا، ولم ينكر النصيحة والوصية أحد منهم، ولأن الوصية ثابتة عن الله تعالى وعن الصادق المصدوق الأمين صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة لثبوت ذلك عن الخلق. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، الآية، ونصوص الكتاب في هذا الباب كثيرة كما ستأتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، وجاء في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. ويؤيده ما رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا أيضا متفق عليه من قبل الشيخين. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال إخبارا عن نوح عليه السلام: وأنصح لكم، وقال حكاية عن هود عليه السلام: وأنا لكم ناصح أمين. اسم الكتاب. وهذه الرسالة المفردة في بابها سميتها بالمقالة الفصيحة في الوصية والنصيحة، وهي مشتملة على مقدمة وبابين وخاتمة، أعاذنا الله تعالى من النار الحاطمة. مقدمة في إثبات الوصية وحكمها. قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والضمير بها في الآية الكريمة راجع إلى الملة الحنيفية، ويعقوب معطوف على إبراهيم، لأن أولاد يعقوب عليه السلام ولدوا بعد موت إبراهيم عليه السلام، فلا يدخل يعقوب في الموصى لهم، بل كما أن إبراهيم عليه السلام وصى بنيه الثمانية أو الأربعة عشر، ومنهم إسماعيل عليه السلام. كذلك وصى يعقوب عليه السلام أبناءه الذين كانوا 12 رجلا، كلاهما وصوا ذرية بالالتزام بالإسلام ونصحوهم بأن لا يموتوا إلا على الإسلام، يعني استقيموا على الإسلام حتى يأتيكم الموت وأنتم عليه. لم يختلف العلماء أن يعقوب عليه السلام كان له من البنين 12 ولدا ذكرا، واختلفوا في أولاد إبراهيم عليه السلام من حيث المنصوص في القرآن إسحاق وإبراهيم، وأما من حيث إسحاق وإسماعيل، وأما من حيث كتب التاريخ فقد اختلف المؤرخون، منهم من جعل ابنه 18 ذكورا وإناثا، ومنهم من جعل 14 ذكورا والباقين بنات. نعم. ويؤيد هذا التفسير حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. رواه الشيخان. ومعلوم أن ملل الكفر كلها تسيء الظن بالخالق، وأما الإسلام فكله حسن ظن بالله تعالى. وقال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. والكتابة هنا بمعنى الفرض واللازم، والمراد بحضور الموت حضور أسبابه وإماراته وظهور علاماته كالأمراض المخوفة والأسقام والأدواء المستعصى، كما قال القائل: الشعرة البيضاء علامة قرب الموت وانحناء الظهر سائق إلى الفوت. والمراد بخيرا، طبعا هذه أبيات شعرية غير منظومة بالموازين الشعرية، لأن الترجمة صعب جدا أن الإنسان يترجم أبيات بالفارسية على أوزان العربية، حتى يقولون أنها في التاريخ ما قام بهذا إلا واحد فقط، وأيضا وقع في الغلط، ولذلك المعنى المقصود المعنى، والمعنى هو هذا. نعم. والمراد بخيرا المال سواء كان قليلا أو كثيرا. وجاء إطلاق الخير في القرآن الكريم على المال في غير ما آية، منها قوله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. والوصية والإيصاء في الأصل عبارة عن الأمر بشيء والعهد به حال الحياة وبعد الممات، والمراد بها هنا الالتزامها بعد الموت. وإثم تبديل الوصية يكون على من بدله، والموصي ليس عليه إثم إلا إذا كانت وصيته في أمر محرم. قال تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وقال تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم. والآية وإن كانت مدة الحول فيها منسوخة بأربعة أشهر وعشرة أيام، لكنها تفيد إثبات الوصية وجوازها. وقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. وهذه الآية فيها تفصيل إجمال كانت في الآية الأخرى، وهي قوله سبحانه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه كثر نصيبا مفروضا، الآية إلى آخرها. وفي آية الوصية للأولاد ذكرت أحكام المواريث والفرائض، وسطر فيها نصاب كل واحد، ولفظ من بعد وصية يوصي بها أو دين باختلاف صيغها جاءت في أربع مواضع الصواب في أربعة مواضع، جاءت في أربعة مواضع، لأن المواضع جمع موضع مذكر، فينبغي أن يكون المعدود مؤنثا. نعم. أحسن. وقال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والمراد بمن قبلكم اليهود والنصارى أصحاب الكتب القديمة، والمراد بإياكم أهل القرآن. فالأمر بالتقوى شريعة قديمة ماضية، والحق تعالى وصى بها جميع الأمم السالفة والجموع السابقة على ألسنة رسله وأفواه أنبيائه، وجاءت الآيات الكثيرة في بيان التقوى والأمر به في الكتاب العزيز، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية مبينة للمراد من الآية الأولى، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فائدة لطيفة من الشيخ، كيف نجمع بين اتقوا الله حق تقاته وبين اتقوا الله ما استطعتم؟ يقول أن الأمر اتقوا الله حق تقاته، هذا الأمر العام مخصوص بما استطعتم، يعني تقوى حق التقوى مبني على ما يقدر عليه المكلف. نعم. وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم يغفر لكم. قال النووي رحمه الله: الآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة، وجاء في كتاب النهج المقبول من شرائع الرسول الآيات الدالة على فضيلة التقوى زادت على 50 و100 آية، ومنها 40 آية آمرة بالتقوى، ولم يرد في خصال الخير شيء أكثر ذكرا وثناء من التقوى. وكذلك ورد في الحديث الشريف تفاصيل كثيرة دالة على أن الخير كله في التقوى. وفي منصوص القرآن الكريم أن أكرم الناس عند الله تعالى هم أهل التقوى، وأنه سبحانه يحب أهل التقوى، وهو وليهم وهو معهم وناصرهم، وجعل للمتقين حسن العاقبة وحسن المآب، ووعدهم الجنة، ويوم الحشر هو يوم زفافهم الحقيقي. وقال تعالى: فإن خير الزاد التقوى، وقال: ولباس التقوى ذلك خير. هذه العبارة جميلة، ما سبق المصنف أحد إليه، وهو أن وعد الجنة ويوم الحشر إلى الجنة يوم الزفاف الحقيقي، يوم العرس الحقيقي. نعم. والتقوى سبب للأجر وشرط للمثوبة العظيمة ورفع الوزر، وموجب لدفع الكيد، وباعث على الإمداد الغيبي، وجانب للمغفرة والرحمة الإلهية، وسبب لتكفير السيئات وفتح البركات، وموجب للفرقان بين الحق والباطل، وسبب للخروج من مضائق الرزق، وباعث على حصوله من حيث لا يحتسب. والله تعالى أمر المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى، ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان، ووصى الأولين والآخرين بالتقوى إلى آخر ما قاله، وهو كلام حسن جيد ينبغي التعويل عليه. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. متفق عليه. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. وعن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. أخرجه مسلم أيضا. وفي حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال حسن صحيح. وبهذا ندرك إلى أي مدى اهتم الشارع عليه السلام بالأمر بالتقوى. المصنف إذا أطلق كلمة الشارع فهو يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك وضعت كلمة عليه السلام، وهو وضع كلمة عليه السلام. نعم، أحسن. والكلام في هذا الباب، وقد يطلق كلمة الشارع على الله باعتبار الوصف، باعتبار إيش؟ الوصف، لقوله تعالى: شرع لكم من الدين. نعم. وبهذا ندرك إلى أي مدى اهتم الشارع بالأمر بالتقوى. والكلام في هذا الباب طويل، إن فتحنا بابه كان كعدد الشعر، ويكون بذلك قد خرجها من جادة المطلوب. لا جرم، نرجع إلى آيات الوصية. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، والمراد التبكيت والإلزام بالحجة المزعومة في تحريم الأصناف الثمانية من الأنعام. وقوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وهذه إشارة إلى الأمور المتقدمة من تحريم الشرك والأمر بالإحسان إلى الوالدين وعدم قتل الأولاد خوفا من الإملاق وعدم قربان الفواحش الظاهرة والباطنة وعدم قتل النفس المحرمة بغير حق، فهذا كله داخل في تقوى الله تعالى وفي الوصية به. وقوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وهذه إشارة للأمور المتقدمة في الآية من عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ اليتيم ويعقل، وفيها الإيفاء في الكيل والميزان بالقسط، وأمر بالعدل في القول ولو على الأقربين، وأمر بالوفاء بالعهود مع الله تعالى. وقوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وهنا المشار إليه اتباع الصراط المستقيم وعدم اتباع السبل الموجبة للانحراف عن الإسلام، والسبل عام يندرج تحته ملل الكفر ونحله، والطرق المبتدعة المستحدثة في الإسلام. وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وإن جاهداك لتشرك بي ما ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ويدخل في هذا الإحسان الموصى به إعطاء المال وبذل الخير ولين القول، إعطاء المال كسرة وليس فتحة، نعم، وخفض الجناح وعدم مخالفة الأبوين في الأمور المشروعة المباحة. وقال سبحانه حكاية عن عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ويتبين من هذا أن الصلاة والصوم داخلة فيما وصى به الله تعالى. وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، إلى قوله وصاحبهما في الدنيا معروفا. والأمر بالإحسان إلى الأم والأب جاء في غير موضع من القرآن الكريم، ولكن ليس بلفظ الوصية، وهنا قرن شكر الأبوين بشكره، وفي ذلك كمال التنبيه على أداء شكرهما ونص على عظم حقوقهما. وقال تعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وهذه الوصية المنفية ربما تكون عند الصيحة الأولى. قال المفسرون لا يستطيع بعضهم أن يوصي إلى بعض بما له وما عليه، ولا يستطيع أن يوصيه بالتوبة والإقلاع عن المعاصي، بل يموتون في أسواقهم ومواضعهم. وفي الآية الكريمة إشارة إلى ذم ترك الوصية إلى مدى لا يجد فرصة ليوصي، وذلك بسبب التسويف. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين ولا تتفرق فيه. وهذه وصية بتوحيد الباري وبالدين الإسلامي وبأصول الشرائع التي لا خلاف فيها بين الرسل وعليها اتفاق الكتب السماوية، وهؤلاء الأنبياء الأربعة كلهم من أولي العزم من الرسل، وهو سبحانه وصاهم بهذه الأمور. وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا الآية. والحسن والإحسان بمعنى واحد، وكل أمر وصى الرب تبارك وتعالى به أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنا نعلم أن المقصود عظم الاهتمام به. وقال تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. قال المفسرون أي وصى بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله تعالى والصبر عن معاصيه وبالصبر على ما أصابهم من البلايا والمصائب والمحن والشدائد وبالرحمة على عباد الله. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه آخر الوصايا في القرآن، وهي تجمع جميع مزايا الفرقان. والمراد بالحق آخر الوصايا في القرآن من حيث الترتيب، لما أنت تقرأ القرآن وصينا ووصى، فتجد أن آخر وصية هي في سورة الإنسان وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهي جامعة لكل الوصايا. فهذا من حسن بديع وبدائع القرآن، أنه ختم الوصايا بوصية جامعة شاملة مانعة. نعم. والمراد بالحق الإيمان والتوحيد والقيام بشرائع الإسلام التي تضمنتها آيات الكتاب العزيز والسنة المطهرة، والمراد بالصبر الكف عن معاصي رب تعالى والصبر على فرائضه والصبر على البلايا والآفات، ويؤثر الحق على الخلق ويتمسك بطريقة أهل الحق. ومن هنا يتبين أن اختيار الحق من علامات الصبر، ولهذا جاء الوعد للصابرين بالأجر بغير حساب، وجاء إن الله مع الصابرين. ومن يكون أعلى شرفا الصبور، ومن يكون أعلى شرفا الصبور القادر أم الصابر العاجز أم هما سواء؟ وهذا بعض الآيات في الوصية، وجميعها لا تخفى على تالي القرآن. وأما الأحاديث المصطفوية على صاحبها الصلاة والتحية الآمرة بالوصية فكثيرة، وفيها الحث على الإيصاء ونهي عن الحيف والجو، وبيان فضيلة تنجيز الوصية وتنفيذها في حال الحياة والصحة وثبات النفس، وذلك بإشارة النص أو دلالة النص، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، رواه الجماعة. وفي هذا الحديث حجة لمن يرى حجية العمل بالخط المعروف، وتجمع الوصية على الوصايا وتطلق على فعل الموصي والموصى به من مال ونحوه ومن عهد. طبعا الوصية بالخط المعروف يحكم به، أما إذا كانت الوصية بخط غير معروف أو خط مجهول فهذا ينظر فيه القاضي، وليس له أن يحكم فيه إلا بعد وجود القرائن والدلائل. نعم. وبناء على ذلك فهي اسم بمعنى المصدر وأيضا بمعنى اسم المفعول. وأما الوصية شرعا فهي عبارة عن عهد خاص، عهد عن عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت. أي فائدة لطلاب العلم، الوصية يأتي بمعنى المصدر، وصى يوصي وصية، ويأتي بمعنى اسم المفعول، الوصية بمعنى الموصى به، بمعنى الموصى به. نعم. وتطلق شرعا أيضا على الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات. وما في الحديث واقع موقع الخبر، وهو بمعنى النفي ككلمة ليس، وخبر المبتدأ ما بعد إلا. وجاء في رواية الشافعي عن سفيان بلفظ: ما حق امرئ يؤمن بالوصية الحديث، أي يؤمن بأنها حق. ورواه ابن عبد البر والطحاوي بلفظ: لا يحل لامرئ مسلم له مال. وقال الشافعي رحمه الله: معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. وكذا قال الخطابي: وقيد مسلم خرج مخرج الغالب. ووصية الكافر أيضا في الجملة جائزة، وحكاه ابن المنذر إجماعا عن أهل العلم، وعند أبي عوانة والبيهقي ليلة. طبعا وصية الكافر جائزة، هذا ما في خلاف بين الفقهاء، سواء كانت وصيته لمسلم أو لكافر، لكن بشرط أن لا تكون مخالفة للشرع. وعند مسلم والنسائي ثلاث ليال. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: ذكر الليلتين والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها، ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه. واختلاف الروايات فيه دليل على أنه للتقريب لا للتحديد، والمعنى لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة. وفيه إشارة إلى اغتفال الزمن اليسير، وكأن الثلاث غاية للتأخير. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: لم أبت ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي. ومن هنا يظهر لنا مدى علو كعب بن عمر رضي الله عنهما في الاتباع، وإلى أي مدى قد وصل. قال الطيبي رحمه الله في تخصيص الليلتين والثلاث بالذكر: تسامح في إرادة المبالغة، إلا ينبغي أن يبيت زمانا ما، وقد سامحناه في الليلتين والثلاث فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك. قلت: الشارع وأهل العلم أرشدوا إلى الوصية خلال ليلتين وثلاث، وأما اليوم مع قرب الناس من الساعة الكبرى وهم معانقون للساعة العظمى، وهم يتأخرون في الوصية حتى يفاجئهم صيحة الموت ولا يجدون وقت للوصية وأين هذا من ذاك. وقد رأيت جمعا من المعاصرين ممن يملكون قدرا يسيرا أو كثيرا من الخير رأيتهم ماتوا بموت عار وفي أوقات مختلفة تفاجأوا بساحل الموت وبموته بتلك الصورة التي ما كان مستيقنا بها حرم من الوصية وصارت أموالهم بعد موتهم في يد هذا وذاك بحسب الفرائض الموروثة ولم تصرف في الأمور الخيرية بل كانوا في كل عمرهم مهتمين بجمعها ثم في زمن يسير صارت هباء منثورا. يعني لا هم اللي استفادوا من أموالهم في حياتهم ولا هم اللي استفادوا من أموالهم بعد مماتهم حشفا وسوء كيلة. ولذلك العاقل أن يستخدم ماله في حياته في خير يعود عليه دينا أو دنيا ويستخدم ماله بعد مماته في خير يعود عليه في دنياه أو في دين. قد يكون قال كيف يكون في دنياه مات يعني في أولاده وفي أقاربه. نعم. القلوب مملوءة دما لما رأت السوء الله الله لا تتلف في الوقتين نفسك فتسوء. قال أهل العلم لا يندب أن تكتب في الوصية الأمور المحقرة والأمور التي جرت العادة بفعلها والوفاء بها واستدلوا بوجوب الكتابة الوصية بمثل هذا الحديث مع قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية. وبهذا القول قال جماعة من السلف من عطاء والزهري وأبو مجلز وطلحة بن مصرف في آخرين ونقله البيهقي عن الشافعي في القديم وبه قال إسحاق وداود وأبو عوان السرائيني وابن جرير. وقال صاحب فتح الباري وذهب إلى الوجوب آخرون مذهب الجمهور ندب الوصية وعدم وجوبها ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماع. وهذه مجازفة وفي الإجماع نظر كما في كتاب الطريقة المثلى والتقليد وفي كتاب إرشاد الفحول وحصول المأمول. وجواب الجمهور عن الآية الكريمة هو أنها منسوخة كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأجاب من قال بالوجوب بأن الذي نسخ طبعا عشان بس تكونوا على بينة العلامة صديق حسن خان من الذين تتلمذوا على الشوكان وأخذ عنه العلم لا سيما في التفسير والحديث. نعم. وأجاب من قال بالوجوب بأن الذي نسخ الوصية للوالدين والأقارب الذين يرثون وأما الذي لا يرث فليس في الآية ولا في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ما يقتضي النسخ في حقه وهذا هو الصواب. اكتبوا هذا هو الصواب في الآية أن الوصية المنسوخة الوصية لمن يرث ومن لا يرث فإن الآية باقية. يعني مثلا أبوك يرثك جدك ما يرثك وصل لجدك فهو داخل في الوصية للوالدين. ابنك يرثك ابن ابنك لا يرثك فوصل ابن ابنك فيدخل تحت الأقربين. وأجاب من قال بعدم الوجوب في عن الحديث بأن قوله ما حق امرئ بأن المراد الحزم والاحتياط لأنه قد يفجأه الموت على غير وصية ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له وهذا عن الشافعي رحمه الله. وقال غيره الحق لغة الشيء الثابت ويطلق شرعا على ما ثبت به الحكم والحكم الثابت أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا وقد يطلق على المباح أيضا لكن بقلة قاله القرطبي. فقال بل اقترن هذا الحق بما يدل على الندب وتفويض الوصية إلى إرادة الموصي حيث قال له شيء يريد أن يوصي فيه. وبقي الجواب عن لفظ لا يحل لامرئ مسلم فقال الاحتمال أن يكون راويها قد ذكرها وأراد بنفي الحل ثبوت الجواز بالمعنى الأعم الذي يدخل تحته الواجب المندوب والمباح. واختلف القائلون بوجوب الوصية فأكثرهم ذهب إلى وجوبها في الجملة وعن طاووس وقتادة وجابر بن زيد في آخرين قالوا تجب للقرابة الذين لا يرثون خاصة. وقال أبو ثور وجوب الوصية في الآية والحديث يختص بمن عليه حق شرعي يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوصي به كوديعة ودين ونحوهما والتقييد بقوله له شيء يريد أن يوصي فيه يدل على ذلك. قال في فتح الباري وحاصله يرجع إلى قول الجمهور إن الوصية غير واجبة لعينها وإن الواجب لعينه الخروج من الحقوق الواجبة للغير سواء كانت بتنجيز أو وصية. ومحل وجوب الوصية إنما هو فيما إذا كان عاجز عن تنجيز ما عليه وكان لم يعلم بذلك غيره ممن يثبت الحق بشهادته. فأما إذا كان قادرا أو علم بها غيره فلا وجوب. وعرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة فيما رجا منها كثرة الأجر ومكروها في عكس ومباحة فيما استوى الأمران فيه ومحرمة فيما إذا كان فيها إضرار كما ثبت عن عباس رضي الله عنهما الإضرار في الوصية من الكبائر. رواه سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح ورواه النسائي ورجاله ثقات. والجمهور استدلوا على عدم وجوب الوصية برواية الصديقة عائشة رضي الله عنها أنها قالت متى أوصى، وبرواية ابن أبي أوفى رضي الله عنه لما سئل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فقال لا، وهي في صحيح البخاري. وبرواية أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يوصي، فلو كانت الوصية واجبة لما تركها صلى الله عليه وسلم. نحسن نكمل بعد الأذان إن شاء الله، نقرأ إن شاء الله نكمل مع الدكتور أحمد الهواري. فلو كانت الوصية واجبة لما تركها صلى الله عليه وسلم، أي لما ترك كتابتها. ها، هذا السؤال مهم جدا، والجواب في مغازي. لا، والجواب اللي قبل آخر صف. وقال والجواب المنفي وصيته إلى علي رضي الله عنه بالخلافة لا مطلق الوصية بدليل أن لسنا في مجلس السماع. بدليل أنه صلى الله عليه وسلم وصى في مرض موته بعدة وصايا، ومنها إنفاق قطعة الذهبية قطعة الذهيبة التي كانت باقية في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وابن سعد وابن خزيمة. وفي مغازي بن إسحاق عن عبيد الله بن عتيبة قال لم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته إلا بثلاث، وذكر منها وأن لا يبقى في جزيرة العرب دينان، وبإنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أوصيكم بثلاث، ومنها وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وفي حديث أنس رضي الله عنه عند أحمد والنسائي وابن سعد كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم. وله شاهد من حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه، ومن حديث أم سلمة رضي الله عنها عند النسائي بسند جيد. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد أورد الحافظ في فتح الباري شطرا صالحا منها، وجمع الشوكاني في الوصايا رسالة مفردة. يعني هذه الأحاديث كلها تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وصى، إذا لا أحد يستطيع أن يقول أن الوصية غير واجبة لأنه ما وصى، لا هو وصى. بقي الآن الإشكال، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد وصى فأين هذه الوصية؟ نقول هذه الوصايا محفوظة، كانت تنقل بالسماع وغير مكتوبة، بل علمه صلى الله عليه وسلم كله نقله الصحابة بإيش؟ بالحفظ ولا بالصدر ولا بالسطر؟ بالصدر. فالوصايا أيضا منقولة بالصدر وليس بالسطر. نعم، أحسن الله عليكم. وقال في نيل الأوطار ولا يخفى أن نفي عائشة رضي الله عنها للوصية حال الموت لا يستلزم نفيها في جميع الأوقات، أقام البرهان الصحيح من يدعي الوصاية في شيء معين قبل. انتهى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم مكتوبة عند رأسه دليل على جواز الاعتماد على الخط والكتابة ولو لم يقترن ذلك بالشهادة. وخص محمد بن نصر من الشافعية ذلك بالوصية لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام. وأجاب الجمهور بأن المراد المكتوبة بشرطها. وقال المحب الطبري إضمار الإشهاد فيه بعد، وأجيب بأنهم استدلوا على اشتراط الإشهاد بأمر خارج كقوله تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، فإنه يدل على اعتبار الإشهاد في الوصية. وقال القرطبي ذكر الكتابة للمبالغة وزيادة للتوثيق، والمشهود بها متفق على قبولها إذا لم تكن الكتابة، يعني كتابة على الوصية إنما هو من باب التوثيق، من باب الاستيثاق ليس إلا. نعم أحسن الله عليكم. وسبق ذكر أن الوصية الجائرة من جملة الكبائر. قال الشوكاني فما أحق وصية الضرار بالإبطال من غير فرق بين الثلث وما دونه وما دونه وما فوقه. ما مقدار الوصية في الأموال؟ لقد جاء في الحديث المتفق عليه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وجاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي كان عنده فقط بنات وارثات حينها بلفظ الثلث والثلث كثير أو كبير، جاء إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، رواه الجماعة. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، رواه الدارقطني. وأحمد ورواه البيهقي وابن ماجه البزار من حديث أبي هريرة وسنده ضعيف. وفي الحديث الأول دلالة على جواز الوصية بالثلث وبما دونه من باب أولى. قال في الفتح استقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث انتهى. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه دليل على أن نية القربة شرط في الوصية، وبين أن تبين حكم الوصية وبعد أن تبين حكم الوصية فإن المقدمة مهدت لما سيأتي ولله الحمد. يعني هذه المقدمة الآن استفدنا من التمهيد لما سيأتي إن شاء الله، إذن هو الآن سيذكر لنا الوصايا لأنها مشروعة. نعم أحسن الله عليكم. باب في الوصايا. أول الوصايا الحياة والممات على الإسلام، كما أنه سبحانه اختار بين الملل والنحل لخليله إبراهيم عليه السلام الإسلام، وهو عليه السلام عند الموت وصى بنيه به كما تقدم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد والطبراني في الأوسط جاء في ذكر مجيء الأعمال يوم القيامة مرفوعا ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال في القاموس أسلم انقاد وصار مسلما انتهى. وهذا هو المعنى اللغوي، وجاء تفسيره في حديث جبرائيل عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، أخرجه مسلم. وفي حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه مرفوعا اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، أخرجه أحمد والبخاري في الأدب والنسائي والحاكم وصححه. هذا الدعاء ينبغي أن يحافظ عليه المسلم، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. إذا دعوت بدعوة فادعو بهذا الدعاء فإنه من الأدعية الطيبة التي تثبتك على الصراط. نعم أحسن الله عليكم. ومن أدعية إبراهيم الخليل عليه السلام في الكتاب العزيز ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. والحمد لله أنا من ذريتي عليه السلام، فحتم علينا أن نكون من المسلمين. وهو سبحانه في التوراة والإنجيل قبل وجود هذه الأمة سماهم مسلمين حنفاء متبعين لملة إبراهيم عليه السلام. قال سفيان في قوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي من قبل أي من قبل التوراة والإنجيل. وسأل يوسف عليه السلام ربه تعالى وقال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهو سبحانه سمى الإسلام دينا وقال: إن الدين عند الله الإسلام. واختار الإسلام لجميع البرية كما قال سبحانه: ورضيت لكم الإسلام دينا. ووصف كل من في الأرض وفي السماء بالإسلام. قال الله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: من في السماوات فالملائكة، وأما من في الأرض فممن ولد على الإسلام. فمن ولد على الإسلام. وأما كرها فمن أتي به من سبايا الأمم في السلاسل والأغلال يقادون إلى الجنة وهم كارهون. أخرجه الطبراني. وقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ففي هذه الآية نفى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام جميع الأديان، وأثبت أنه عليه السلام كان مسلما، وأمر خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم أيضا أن يقول: وأنا أول المسلمين. وجعل هذا الخبر أيضا من أذكار أشرف طاعة أهل الإيمان، بل جعله مفتاح أفضل العبادات الإسلامية. فقائله في كل يوم يكرره 5 مرات، لأن الإسلام سبب للنجاة من أهوال الغد، وسبب لتبييض وجوه الأولياء، والمعرضون عن الإسلام تكون وجوههم مسودة، ويمنعون عن حوض سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، فلا يشرب منه أهل العصيان، ويميل عن الصراط الأشقياء، ويسقطون في النيران. وبالإسلام يتمايز المجرمون في ذلك اليوم العصيب: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذا الإسلام هو الذي عنه تسأل الملائكة العبد في قبره تحت التراب، فيفوز بحسن الجواب أو يخيب في الابتلاء بسوء الأعمال. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: إذا دخل المؤمن قبره أتاه ملكان فانتهراه، فيقوم يهب كما يهب النائم، فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. فيقولان له: صدقت، كذلك كنت. فيقال: أفرشوه من الجنة. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وابن مردوية والبيهقي من طريق أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه. وفي الباب أحاديث. طبعا هذه في نقط معناته أن في بياض في أصل النسخة الفارسية ما عرفنا معناها لأنها ممسوخ، فتركت نقط لبيان أن هناك شيء ناقص. نعم، أحسن الله عليك. وروح القدس نزل مبشرا المؤمنين كما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وهو تعالى بناء على الإسلام هيأه لعباده المسلمين نعما غير مح وهو تعالى بناء على الإسلام هيأ لعباده المسلمين نعما غير محصاه، كما في ظاهر الآيات الكريمة، حيث قال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. قال السيد العلامة بدر الملة المنير محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير قدس سره: وكم اشتملت هاتان الآيتان على تعداد نعم لا يفي بالتعبير عنها لسان، بل لو تكلم عليهما على انفرادهما لاحتمل مجلدا يستغرق عدة أوقات وأزمان. انتهى. فالحمد لله الذي من علينا بالإسلام وهدانا له بفضله والإنعام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، كلمة صادقة يقولها المسلمون في دار السلام. أحسنت، نكتفي بهذا القدر، نقبل بعد الصلاة مباشرة. نسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين وأن يميتنا مسلمين. أحسن الله عليكم.